Book 2 70 70 الرغبة في فعل شيء ชอบอยาก هل تحب أن تدخن؟ คุณอยากสูบบุหรี่ไหม هل تحب أن ترقص؟ คุณอยากเต้นรำไหม هل تحب أن تتنزه؟ คุณอยากไปเดินเล่นไหม أحب أن أدخن ดิฉันอยากจะสูบบุหรี ่ هل تريد سيجارة؟ คุณอยากได้บุหรี่สักมวนไหม هو يريد شعلة نار ولاعة เขาอยากได้ไฟแช็ก أحب أن أشرب شيئا ดิฉันอยากดื่มอะไรหน่อย أحب أن آكل شيئا ดิฉันอยากทานอะไรหน่อย أحب أن أريح نفسي قليلا ดิฉันอยากพักผ่อนหน่อย أحب أن أسألكم شيئا ดิฉันอยากถามอะไรคุณหน่อย أحب أن أطلب منكم شيئا ดิฉันอยากขอร้องอะไรคุณหน่อย أحب أن أدعوكم لشيء ดิฉันอยากจะเลี้ยงคุณ عفوا ماذا تريد حضرتكم คุณจะรับอะไรดีคะ هل تريد حضرتكم قهوة؟ كن จะรับกาแฟไหมคะ أو تفضل حضرتكم شاي؟ หรือว่าคุณจะรับชาดีคะ نريد أن نذهب إلى البيت. เราอยากจะขับรถกลับบ้าน هل تريدون تاكسي سيارة أجرة؟ คุณต้องการรถแท็กซี่ไหม يريدون أن يتصلوا بالتليفون. พวกเขาอยากโทรศัพท ์ الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.